رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من امتثل أمر الرسول فقد امتثل أمر الله، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه كل الأوامر والنواهي، ومن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فالله هو الذي يحصي أعماله ويحاسبه عليها وليس الرسول، لأن الرسول مبلغ عن الله والجزاء من ثواب وعقاب على الله. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. المنافقون إذا كانوا حضورا في مجلسك قالوا خداعا وغشا سوف نطيعك يا محمد فيما أمرتنا به، فإذا ذابوا عنك عزم أناس منهم على معصيتك وصمموا على مخالفتك، والله يحصي ما فعلوا ويطلع على ما دبروا ليحاسبهم بما صنعوا، فاترك معاقبتهم فسوف يفيك الله الانتقام منهم، وكفى بالله وكيلا لمن اعتمد عليه وتوكل عليه وفوض الأمر إليه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما لهم لا يتفكرون في هذا الكتاب المعجز وهذا القرآن العجيب المذهل ليروا ما فيه من أسرار تدهش العقل ومن حكم تأخذ القلب، ولو أن القرآن تكلم به غير الله من المخلوقين القاصرين لوجد فيه التناقض والخلل في ترتيبه والاضطراب في معانيه، لكنه محكم متناسق وهذا برهان أنه كلام الرحمن. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وإذا سمع المنافقون بخبر من الأخبار المهمة من مسائل النصر والهزيمة والخير والشر التي ينبغي ألا يطلع عليها إلا الخاصة، قام هؤلاء المنافقون بإشاعته في الناس ونشره في العامة، وهذا فيه إفشاء لأسرار المسلمين وضار كبير عليهم. ولو أن المنافقين فوضوا هذه الأسرار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأعيان المسلمين لفهم هذه الأسرار أهل الفقه في الدين والبصيرة في الشريعة، وليس الدهماء جهلاء ولا العامة البسطاء، ولبقيت الأمور الخاصة سرا للمصلحة الكبرى ليتولى الأمور أهلها ولا يدخل من ليس أهلا في القضايا الخطرة. ولولا أن الله تفضل عليكم لأسال محمد صلى الله عليه وسلم يرشدكم إلى طريق الهدى ويحذركم من سبيل الردى لأطعتم إبليس فيما يأمركم به من غواية ويوسوس لكم به من ذنوب ويدعوكم إلى الفحشاء، ولكان كثيرون منكم ساقوا وراءه إلا القليل من أهل التقوى والإيمان والاعتصام بشريعة الرحمن، ففضل الله تسديده لكم إلى الصواب ورحمته حمايتكم من الضلال وغفران ما يحصل من تقصير. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحذر المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فجاهد ولو وحدك أيها الرسول ولا تهتم لمن أبى الجهاد، واخرج بنفسك وتوكل على الله فالله معك وهو حسبك وسوف ينصرك ولو وقف في وجهك أهل الأرض، وما عليك من ترك المنافقين للجهاد معك فأنت منصور والعقيبة لك، ولا يمنعك ذلك أن تحث المؤمنين على الجهاد لكسب الأجر والفوز بالنصر وكسب شهادة ورضوان الله، وسوف يكسر الله قوة الباطل وأهله ويفل حدهم ويخزيهم وينزل الهزيمة بهم، لأن الله أشد منهم أخذا وأقوى جندا وأعز جانبا، وهو قادر على تعذيبهم والتنكيل بهم وإنزال أقصى العقوبات وأفظع العذاب بهم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. من يسعى في عمل الخير ويكون سببا لحصوله من نفع ضعيف وإيصال الحق لمستحق وعون مسكين والوقوف مع مظلوم، فله حصة عظيمة من الثواب على فعله الحسن ومسعاه الحميد ووساطته الفاضلة، وبالضد من يسعى في باطل ومن حق وحشد خير وتعطيل حد وإنزال ظلم ببريء فله قسم وافر من الوزر وقسط عظيم من الإثم، والله عز وجل قدير على ما أراد حسيب على كل نفس ومقدر كل أمر يجازي كل بعمله، فصاحب الخير بأجره وصاحب الشر بوزره بعدل وعلم وحكمة. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. إذا سلم عليكم فسلموا، فالواجب رد التحية والأفضل الزيادة عليها، فعليكم السلام لمن قال السلام عليكم بمثل وعليكم السلام ورحمة الله أفضل، فالمحسن مشكور والمقتصد مأجور والمقصر مأزور، والله سوف يحاسب العباد على أقوالهم وأعمالهم لا تغيب عنه ذرة ولا تند عن علمه همسة، وسع كل معلوم علما وكل مسموع سمعا، ووسع الخلق رحمة والكون حكمة والخلق فضلا ونعمة.